لأنهن يشهدن على صاحبهن بعدد التسبيحات والتكبيرات والتهليلات والتحميدات. والأولى أن الإنسان يستعمل ما كان يتعبد به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يكلف ولا يحتاج منه إلى شراء ولا حمل، وإنما هي أعضاؤك. وإذا كنت ترغب في الاتباع وتبتعد عن الشبه والمشغلات فتابع محمدا عليه الصلاة والسلام، فالهدي هديه وما يأتيه. هذا يقول: سمعت أحد المصلين يدعو للميتة بقوله: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، فقلت له بعد الصلاة: لا يقال ذلك إلا للميت فقط، ولكنه لم يقتنع، فهل كلامي صحيح؟ نقول: نعم كلامك صحيح، المرأة لا يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإنما يدعى لها بأن يبدلها الله دارا خيرا من دارها. و الزوج هو الذي يدعى له بأن يبدله زوجا خيرا من زوجه. هذا يقول: إن والدتي قبل 4 سنوات وبعد الانتهاء من العمر نسيت أن تقص من شعرها، ولم تتذكر إلا بعد فترة طويلة جدا، وقد أخذت 2 عمرة بعدها وقصت شعرها في كل عمرة، فماذا يجب عليها نحو تلك العمرة التي لم تقص شعرها فيها؟ نقول: هذه تركت واجبا من واجبات العمرة وهو تقصير الشعر، فعليها شاة تذبح في مكة. يقول: ما حكم من يخرج منه المني بدون شهوة ولا تلذذ سواء كان في النوم أو اليقظة، هل يجب عليه الغسل؟ نقول: أما في اليقظة فإذا كان يخرج منه بدون تلذذ ولا شهوة ولا دفق فإن هذا ليس بمني، وهذا يجب غسله فقط، و لعله من الودي الذي يخرج بسبب شدة البرد أو الإجهاد ونحو ذلك، فهذا نجس ويجب غسله ويجب الوضوء منه ولا غسل فيه. وأما ما ذكر أثناء النوم فأخشى أن يكون هذا احتلاما، فالأحوط له في مثل هذه الحال أن يكون مغتسلا له. يقول: إنسان مريض يخرج منه البول بشكل شبه مستمر حتى في أثناء الصلاة وهو مقبل على عملية جراحية، فما حكم صلاته؟ نقول: يتوضأ لدخول وقت الصلاة ويتحفظ ويصلي ما شاء من الصلوات حتى يأتي وقت الصلاة الثانية فيستنجي ويتحفظ ويتوضأ ثانية ويعمل مثل ذلك. وكون البول يخرج منه ونحو ذلك لا يؤثر على صلاته. يقول: ما هو المنهج العلمي الصحيح للوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والتفقه فيها والعلم بمعانيها ومقتضياتها وأثارها في حياة العبد؟ المنهج الصحيح هو الاشتغال بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعناية بكتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب الوصول الثلاثة يبدأ به، وكتاب ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية. يقرأ هذه الكتب بالتدرج فيها مع شروحها، وبهذا يدرك بإذن الله تبارك وتعالى ويعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ويهتم بكتب التفسير، وخاصة التفسير الذي مؤلفه ليس عنده شطحات، مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير البغوي ونحوها. يعتني بقراءة هذه الكتب، وهناك رسائل وكتب ألفت في معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى وما تدل عليه، فعليه أن يحرص على اقتنائها والاشتغال بها. يقول: صليت خلف إمام فأخطأ عند الرفع من الركوع فلم يقل سمع الله لمن حمده، وإنما قال ربنا ولك الحمد، وبعد ذلك عدلها وقال سمع الله لمن حمده، فهل لهذا سجود سهو؟ نقول: نعم، له سجود سهو، ينبغي له أن يسجد، لأن الذي يظهر أنه قال سمع الله لمن حمده بعد أن اعتدل قائما. هذا يقول: هل يجوز لي أن أبدأ بحفظ القرآن من أواخره كأن أبدأ من جزء عما أو نحو ذلك؟ نقول: لا بأس بهذا، الإنسان يعمل ما هو الأرفق به. يقول: رفع الأيدي بعد الأذان بالدعاء هل هو جائز؟ نقول: نعم، وما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة التي ترجى فيها إجابة الدعاء. هذا يقول: أنا بعد العشاء أصلي الشفعة مع الوتر 5 ركعات، ولو صليت الشفعة فقط ولم أوتر حيث قمت بعد صلاة الفجر، فكم أصليها، علما بأن الباقي ركعة واحدة؟ إذا قمت بعد صلاة الفجر لا تصلي الوتر، وإنما تصلي الفجر، والوتر تؤخرها إلى أن ينتهي وقت النهي وترتفع الشمس فتصليها شفعا في الضحى. والإنسان الذي لا يثق من نفسه أن يقوم قبل الفجر ليوتر، عليه أن يوتر أول الليل قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. فالإنسان الذي لا يثق من نفسه في القيام آخر الليل يوتر قبل أن ينام، ويصلي 5 قبل نومه كما ذكر السائل في سؤاله. يقول: تخاصمت الوالدة مع بناتها أو أبنائها ولم تتكلم معهم منذ 3 سنوات وهم يسكنون في منزل واحد، ف فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن هؤلاء الأولاد فيهم عقوق شديد، والواجب عليهم أن يأخذوا بخاطر أمهم وأن يزيلوا ما في نفسها عليهم، وأن يجيبوا لها مطالبها التي ليس فيها شيء من المحذورات الشرعية. والواجب على الإنسان أن يبر بوالديه، والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن يشكر لي ولوالديك. فالإنسان يجب عليه أن يكون بارا بوالديه، ولا يجوز له العقوق. وكونه يترك أمه هذه المدة أو يغضبها أول مرة يعتبر عقوقا. وما جاء في سؤال السائل منذ 3 سنوات أنها لا تتكلم معهم ولا يتكلمون معها، وهذا في غاية القبح والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالذي يلي الإشراك بالله عقوق الوالدين. يقول: رجل مهنته الحلاقة للرجال، وأنه يحلق لهم اللحى، فهل هذا العمل جائز؟ نقول: لا، ليس بجائز، هذا عمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلق اللحى، وأنت إذا حلقتها فأنت أعنت صاحب المعصية على معصيته، فما تأكله من مال في هذا السبيل حرام. يقول: إنسان يصلي الصلاة ويدعو فيها بدعاء طلب الرزق من الله تعالى، فما حكم هذا في صلاة الفريضة أو النافلة؟ نقول: هذا لا بأس به إذا لم يكن فيه إثم، كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يكتفي بالدعاء وطلب الرزق خاصة في الدنيا، وإنما يدعو في الدنيا وفي الآخرة. يقول: إنسان مسافر وأراد أن يجمع جمع تأخير، فدخل مسجدا في وقت صلاة العشاء ووجدهم يصلون العشاء، فماذا يعمل؟ نقول: إما أن يصلي المغرب لنفسه ثم ينتهي منها ويدخل معهم، أو أن يصلي معهم المغرب وهم يصلون العشاء وينوي هو في صلاته المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة انفصل عنه وسلم لنفسه، أو جلس وانتظر حتى يجلس الإمام من الركعة الرابعة ويسلم معه. يقول: هل يجوز الدعاء ورفع اليدين بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة؟ اتخاذ هذا عادة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة يدعو، وإنما كان يذكر الله تعالى، يستغفر 3 ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. هذا هو العمل الذي يعتبر ذكرا مشروعا عقب الفرائض. أما أن الإنسان يدعو في وقت من الأوقات أو هو محتاج للدعاء في هذا الوقت أو نحو ذلك، فإن الدعاء ينبغي أن يكون كل حين، والله تعالى فتح أبوابه في كل وقت ويقول ادعوني أستجب لكم. لكن تخصيص ذلك بما بعد الفرائض واتخاذه عادة ليس له مستند شرعي. وأما أن يدعو الإنسان أحيانا فلا بأس بهذا. يقول هل يجوز أن أحج عدة مرات في بلادنا الفقراء والمساكين؟ نقول الحج جائز كل عام، والعمرة جائزة كل وقت، لكن الإنسان أحيانا ينظر للمصالح. إذا حججت أنت هل تفوت الفرصة على غيرك ممن لم يؤدي الفريضة أو لا يترتب عليها ذلك؟ إذا كنت تفوت على إنسان آخر لم يؤدي الفريضة نصيبه في أداء الفريضة، فأنت بهذا قد فوت عليه خيرا، وأنت قد أديت الفريضة بنفسك، والحج بالنسبة لك نافلة بينما هو فريضة، فلك أن تتنفل بالنوافل الأخرى من العبادات، وأن تترك المجال لغيرك ممن الحج بالنسبة له واجب لكن لأنه لم يخرج في القرعة ونحوها ففي هذا يتضرر. فالأولى للإنسان في مثل هذه الأحوال أن يتيح الفرصة لغيره إذا كان هو قد أدى الفريضة، ويتعبد لله تعالى بالعبادات الأخرى وهي كثيرة وسهلة. يقول هل تشترط لصلاة الاستسقاء الجماعة أم تصح فرادى؟ نقول تصح صلاة الاستسقاء فرادى، يجوز أن يصلي الإنسان بمفرده صلاة الاستسقاء. ويقول إذا صحت فرادا فكيف الخطبة؟ نقول لا خطبة لها، وإنما هي حمد واستغفار وطلب وسؤال بعد أن ينتهي من الصلاة. يقول بماذا أبدأ بعد صلاة الاستسقاء، بقلب الرداء أم أبدأ بالدعاء؟ نقول إذا انتهى الإمام من الخطبة وقلب رداءه فاقلب رداءك. هذا السؤال يقول امرأة عليها طواف الإفاضة في الحج وأتت وأدت العمرة مع الإفاضة، فهل تصح عمرتها؟ نقول نعم تصح عمرتها، إذا أن إنسانا نسي طواف الإفاضة في العام الماضي فإنه يلزمه أن يأتي إلى الكعبة محرما فيطوف ويسعى للعمرة ويحلق شعره ثم يطوف للإفاضة. يقول إنسان جاء من أفريقيا إلى مكة للحج بالقران علما أن القارن لا بد أن يسوق الهدي وهذا لم يسوق الهدي. نقول لا، ليس لا بد أن يسوق الهدي، القارن لا يشترط له أن يسوق الهدي، لكن من ساق الهدي لا يستطيع أن يتحول إلى التمتع، ومن لم يسوق الهدي فإن له والأفضل في حقه أن يتحول إلى متمتع. فمثل هذا الذي لم يسوق الهدي نقول الأفضل لك أن تتحول من قارن إلى متمتع. يقول ما حكم لباس المرأة للبرقع داخل الحرم المكي أو الحرم النبوي سواء كان في عمرة أو حج؟ نقول الإنسان المحرم المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس البرقع وقت الإحرام، هذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، هي والقفازين وهي شراب اليدين. فالمرأة المحرمة تمنع من ذلك، وعليها أن تغطي وجهها كاملا، لكن لا تلبس البرقع وهو ما يكون للعينين منه فتحات ويكون مخيطا على قدر الرأس. يقول إنسان صديق لي مر عليه فترة لا يصلي ولا يصوم، وهداه الله ولله الحمد، هل يجب عليه القضاء مما فات من الفترة السابقة؟ نقول لا، لا قضاء عليه، وإنما عليه أن يكثر من نوافل العبادة فيما بقي من عمره، لعل الله تعالى أن يعوضه خيرا. وحياته السابقة تاركا فيها للصلاة، والتارك للصلاة يعتبر كافرا، وإذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يمحو ما قبله. والله تبارك وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا عليه بعد التوبة أن يعمل الأعمال الصالحة الكثيرة من صلاة وصيام وزكاة، ولو لم تكن واجبة وإنما من النوافل. يقول: أنا مقيم بجدة وأنزل عند أخي أقيم عنده الخميس والجمعة من كل أسبوع، فهل يمكن أن أحرم للحج من مكة من عندي أخي؟ نقول: إذا كنت أتيت من جدة إلى مكة لأجل الحج فإنه يلزمك أن تحرم من جدة. يقول: هل قول الإنسان عند الرفع من الركوع ربنا لك الحمد والشكر هل ذلك من السنة؟ نقول: كلمة والشكر هذا ليس من السنة، السنة أن تقول مثل ما يقول محمد عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. أما تزيد كلمة والشكر فهذه لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكتفي بما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: رجل كان يسرق في أول عمره والآن تاب، وتريد زوجته أن تقدر هذا المال المسروق وتدفعه عنه، لكن لإصلاح سيارة أبيه، فهل يجوز؟ هل كان يسرق من أبيه؟ إن كان يسرق من أبيه فهذا الأمر واضح، لكن إذا كان يسرق من الناس وش علاقة سيارة أبوه بالسرقة؟ السرقة إذا كانت من الناس يجب أن ترد إليهم وأن تسلم الأموال لأصحابها. نعم، إذا كان يأخذ من مال أبيه وهي تريد أن لا يطلع والده على هذا الأمر فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كيف بحج المرأة التي لم تطلق رافض الإفاضة لو أثناء زوجها؟ المرأة التي لم تطلق إذا كان السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الله أكبر. نعم، هو المسلم زكاة الحال وصحة العيد بعد الزحمة.